فلا يكن في صدرك حرج. الله يرضى عليك يا مولانا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الله الله أكبر. اللهم صل على حبيب النبي. الله يعلمنا الله. الله يكرمك يا صادق. يا رب من يتجلى عليك يا شيخ. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله من يا مولانا. الله يرضى عليك يا رب. يا الله يرضى عليك. الله يكرمك فيه. من يكرمنا وكرمك جميعا يا رب. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أرون وكم من قرية أهلكناها. الله الله يا قرآن. على كلام الله لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي. وكم من قرية أهلكناها. الله يرضى عليك ويرضى عليك يا مولانا. قليلا ما